إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إخواني، الإسلام في جملته رسالة أخلاقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق، وإنما بالحصر، كأن بعثته صلى الله عليه وسلم إنما هي لتتميم صالح الأخلاق. الإسلام رسالة لتهذيب النفوس وتنقيتها وتزكيتها، ولذلك جاء بالبر، والبر هو خصال الخير، كل خصال الخير، فالإسلام كله جاء بالبر، والمؤمن هو البار، بار مع الله ومع ملائكته ومع كتبه ورسله، بار مع الخلق. ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الإسلام هو حسن الخلق مع الله أولا، ومن إحسان الخلق مع الله تبارك وتعالى الإيمان به، لأن الله حق، وعدم الشرك به، لأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، نفي كل ما يعبد من دون الله، لأن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، فلا إله إلا هو. فكل من ادعى مع الله إلها آخر كاذب، والكذب سوء خلق، مفتري، أو قائل على الله تبارك وتعالى بغير علم، بالظن والتخمين، وهذا من سوء الخلق. شكر الله تبارك وتعالى إنما هو من إحسان الخلق مع الله، لأن الله هو المنعم المتفضل، المتفضل على خلقه بالإيجاد، والرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، رحمته وسعت كل شيء من خلقه، فلا قيام لمخلوق إلا برحمته سبحانه وتعالى، لأن الله رحمه، أوجده، يطعمه، يسقيه، يكلأه، يرعاه، لا قيام لمخلوق إلا بإقامة الله تبارك وتعالى. فالقيام بشكر الله قيام بحق، لأن الله له الحق على عباده بأن يعبدوه سبحانه وتعالى، فهو ربهم وإلههم ومولاهم، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الكفر من سوء الخلق، أعظم سوء خلق هو الكفر، لأن الكفر جحود، جحود بالله تبارك وتعالى، جاحد، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، وأولئك هم الكافرون. فالكافر يعلم نعمة الله تبارك وتعالى عليه في أنه أوجده، أنه يطعمه، يسقيه، أن كل فضل إنما هو منه سبحانه وتعالى، وأنه لا يستقل، لا يستطيع أن يستقل في هذه الحياة بشيء، لا يستطيع أن يخلق ذرة، وأنه ما من نعمة من أحد إلا من الله، ولكنه يجحدها ولا يشكر الله تبارك وتعالى ولا يؤمن به. فهذا أعظم سوء الخلق، فالكافر سيء الخلق مع الله، لا أسوأ خلقا مع الله من خلق الكافر أنه جاحد ظلوم جهول يتكلم على الله تبارك وتعالى بغير علم ويدعي له ما يدعي من ولد أو من شريف أو من نظير، وكل هذا من الكذب والجهل. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. وهذا باب عظيم من أبواب الخلق، التخلق مع الله تبارك وتعالى. فالمؤمن بار، مؤمن بالله تبارك وتعالى، قائم بحقه، شاكر لأنعمه جل وعلا، وهذا من كمال الخلق. كمال الخلق مع ملائكة الله تبارك وتعالى، الملائكة حق، وقد أقامهم الله تبارك وتعالى، ومما أقامهم فيه أنهم مصاحبون للإنسان لا يفارقونه. إن كل نفس لما عليها حال، يعني إلا عليها حال. وقال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنهم يتأذون، يكرهون المعاصي، ويتأذون أيضا مما يتأذى منه بنو آدم. لذلك أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه المؤمن أن يطيب فمه، طيب الفم من حسن الخلق، لأنه لو كان لك صاحب وهو مصاحب لك ولا يشم منك إلا هذه الرائحة الخبيثة فإنه يتأذى منك، وهذا من سوء الخلق. الملائكة كذلك، النبي نهى عن أكل الثوم والبصل لأن هذا فيه أذية للمسلمين وأذية لمن يصاحبك من ملائكة الله تبارك وتعالى، أذى لهم. فالمؤمن مصاحب حتى لملائكة الله تبارك وتعالى بالخلق الجميل، استستحي الملائكة تستحي من المؤمن، والنبي يقول في عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. فهم كرام كاتبين يصاحبونك، وهم الكتبة إنما هم مصاحبون لكل إنسان لا يفارقون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل إنسان. وقال جل وعلا إن كل نفس لما عليها حافظ، كل نفس كافرة ومؤمنة كل نفس خلقها الله تبارك وتعالى إلا عليها حافظ، حافظ يعني محصي، محصي يعني كاتب، يكتب كل ما يتكلم به الإنسان وما يعمله حتى عمل القلب يعمل، إذا هم بالعمل من الخير أو الشر يكتب، هذا كله مكتوب. فالمؤمن يصاحب ملائكة الله تبارك وتعالى في الدنيا كذلك بالخلق الجميل. الإسلام خلق كامل مع الناس كلهم، يصحب المؤمن ما يصحب بالخلق. الله تبارك وتعالى جعل هذا الدين رسالة أخلاقية، فأمر بالبر بالوالدين، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، أمر بالإحسان بالوالدين وهذا من الخلق الجميل. أمر بصلة الأرحام، أمر بحسن الجوار، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الصاحب بالجنب صحبة ساعة تفرض عليك حق لهذا الذي صحبته ساعة، يعني من صاحبك ساعة يصبح له حق من الحقوق. فحسن الصحبة من الدين وهو من الخلق. الإسلام جاء بكل أمر بكل أنواع بكل خلق كريم، بالصدق والأمانة والعفاف والصلة والرحمة. وقال النبي الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة في قلب المؤمن هذا والعمل بهذه الرحمة من الخلق الكريم وهو من رسالة الإسلام. وعكسها وضدها كل شر نهى عنه الإسلام، نهى عن الكذب والغش والكبر والخيانة، خيانة الأمانة، ونهى عن الغمز واللمس وعن كل أنواع يعني الحسد والتباغض والخيانة، وكل هذا من الخلق السيء نهى عنه الله تبارك وتعالى، وجاءت الأحاديث بالنهي عنه. وهذا كله لتكميل هذا الأمر، وأن الأمر في النهاية إنما هو لتزكية النفوس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه، لا تكون النفس زكية إلا بأن تسير بهذه الطهارة، لأن الخلق الكريم طهارة والخلق اللئيم نجاسة ينجس النفس. ولذلك كان المؤمن طاهر طيب، المؤمن طيب طاهر، والكافر نجس، إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجاستهم نجاسة معنى، نجاسة معنى وليست النجاسة نجاسة حس فقط، وإنما نجاسة معنى. فلهذه للمعاني التي قامت في قلوبهم من جحود نعم الرب تبارك وتعالى، ومن الانحراف عن طريقه وصراطه، ومن معاملة الناس لهذه الأرجاس والأدناس. والكفر دائما يجتمع الكفر بالله تبارك وتعالى مع سائر مع الصفات الذميم، كما قال جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. قساوة القلب مع الكفر: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويسأل أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فانظر كيف قرنوا بين هذا وهذا، بين تركهم للصلاة وبين جحود وظلمة وقسوة قلوبه. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وإذا نظرت في أخلاق من يكفر بالله تبارك وتعالى، لا بد أن تجد أن أخلاقه ذميمة كذلك مع الخلق، تجد لا بد أن أخلاقه ذميمة مع الخلق. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. فانظر هذا الكافر، فهو يتهم كتاب الله تبارك وتعالى بأنه أسطورة قديمة، وهذه أخلاقه، هذه أخلاقه، فهو حلاف مهين حماس مشاع بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وقال النبي في أهل النار، قال: وأهل النار خمسة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عتل جواب مستكبر صخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار. فهذه صفة الكافر، وكلها من سوء الخلق: جواب مستكبر جيفة بالليل، يعني ينام الليل كالجيفة، حمار بالنهار، يشتغل ويعمل ولكن إلى غير هدى، إلى غير هدى، إلى ضلال. فالجملة هذه خلاصة والمحصلة هذا أن الإسلام رسالة أخلاقية، رسالة خلق. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح الأخلاق، ويجعل الناس الذين يؤمنون ويسلمون في طريق الرب أناس يوصف الشخص بأنه من المتقين، من الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار البار فاعل البر، والبر هو الخير، فهم المتقون، هم الصالحون. والصلاح إنما هو فعل الخير، إنسان صالح، صالح الأعمال، كل أقواله وأعماله إنما هي في الصلاح، وبضده الفساد. فالإسلام جاء لتصحيح الخلق، تصحيح الطريق، جعل هذا المؤمن زكي النفس، طاهر النفس، طاهر القلب. كل ما يدنس النفس جاء الدين بالنهي عنه، ولو كان غمزة، لمزة، خائنة الأعين، تطفيف حبة، كل جاء هذا الدين. وإن المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس برب العالمين. وإن هذه براعة، يعني انظر براعة استهلال في هذه السورة، أول ما يأتي فيها التهديد بالويل لمن؟ قال: ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصف الله المطففين بأنه الذي يستوفي لنفسه وينتقص لغيره. فلنفسه يكيل بالمكيال الأوفى، ولغيره يكيل بالمكيال الناقص. فهذا الله تبارك وتعالى حدده وقال ويل المطففين. وسواء كان هذا الكيل يعني في المحسوسات أو في المعنويات، في المحسوسات أو في المعنويات. في المحسوسات كبيبيع تمر ولا قمح ولا أي شيء من هذه المحسوسات يستوفي لنفسه، إذا اشترى يستوفي وإذا باع ينتقص. وكذلك في المعنويات، إذا شهد لنفسه شهد بالمكيال الأوفى، أنا وأنا وأنا، وإذا شهد لغيره شهد بالمكيال الناقص. هذا كالذي في التصفيف، لا بد من إعطاء الناس حقوقهم، لا بد إذا وصفت إنسان أن تصفه بما هو أهله، وإذا وصفت نفسك كذلك أن تصفها بما هي أهلها. فإذا كلت للناس كلت بالميزان الأنقص، وإذا كلت لنفسك كلت بالميزان الأوفى. هذا من التصفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. تهديد ووعيد، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وإذا قام الناس لرب العالمين فالحساب بمثقال الذرة، الحساب عنده سبحانه وتعالى بمثقال الذرة. الموازين موازين حساسة غاية الحساسية. نسمع هنا عن الميزان الحساس الذي يزن يعني أدنى الخردلة، كذلك موازين الآخرة، هذا موازين الآخرة أعظم منها. فمن عمل مثقال ذرة من الخير وجده، ومن عمل مثقال ذرة من الشر وجده. فالإسلام دين عظيم، دين عظيم جاء لتزكية النفوس. أخذ جانب من الدين وترك جانب ما هذا لا شك، كل ما ينقص للدين بحسبه. ولا شك أن سوء الخلق مع الله، كل من أساء خلقه مع الناس فهو سيء الخلق مع الله حتما. هذا كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لأن هذه يعني كلها هذه من جنس واحد، أمر الشكر. فإذا كان يقوم في القلب يعني الاعتراف بحق الآخرين، فإذا كان هو جاحد لحقوق العباد لا بد أن يكون جاحدا لحق الله تبارك وتعالى. لا بد ما يقوم في قلب إنسان أنه شاكر لله تبارك وتعالى، والحال أنه جاحد لمن ينعم عليه من المخلوقين. يستحيل يكون هذا. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقد أمر الله تبارك وتعالى بشكر نعم المنعمين، فقال: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. فواجب على كل مسلم إنه إذا أنعم عليه بنعمة أن يكافئ صاحب هذه النعمة ولو كان سلام. واحد سلم عليك، هل تفضل عليك؟ لما يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تفضل عليك؟ هذا متفضل عليك أنه يتمنى لك أعظم ما يتمنى للعبد، السلامة من كل شر ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. وبركات الله لا حد لها. فإذا واحد قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أهداك شيء عظيم جدا، وتمنى لك تمني عظيم جدا. أصبحون من الواجب من الفرض عليك أن تكافئه، ومن هذه المكافأة أن ترد عليه هذه التحية، تردها له بمثلها أو بأفضل منها، ويكون هذا من باب الإحسان. وقال تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيبا، سيحاسبك على هذا. فإذا كان سيحاسبك على أنك سلمت، فهل كافأت من سلم عليك بمثل مكافأته أم لا؟ فكيف بمن أحسن إليك فيما هو أكبر من هذا؟ إذا أحسن إليك عبد بما هو أحسن من هذا وأفضل من هذا، سعى لك في أمر، خدمك في أمر، علمك شيء، هداك إلى الصراط المستقيم، له فضل عليك، هذا يصبح له فضل عظيم عليك، فيجب أن تكافئه على هذا. فعل لك أي شيء من المعروف، سقاك ماء، أهداك هدية، فعل لك شيء من المعروف، يجب أن تكافئه. يجب أن تكافئه مكافأة مماثلة لما فعل لك، وإلا كنت شاهد. فالشاهد أن الخلق، قضية الأخلاق كلها قضية واحدة وهي من جنس واحد، فمن كانت أخلاقه مع الله حسنة لا بد أن تكون أخلاقه مع العباد حسنة كذلك، ومن كانت أخلاقه مع العباد سيئة لا يمكن أن تكون أخلاقه مع الله حسنة قط، لأن هذا في أصله، هذا في أصل خلقه أنه جحود. فكيف يكون جحود لنعم العباد ويكون شاكر لنعم الله تبارك وتعالى؟ مستحيل، لا يمكن أن يكون هذا. إذا كان جاحدا لنعم العباد من أحسن إليه لا يقوم بحق شكره، فليعلم أن هذا لا يمكن أن يكون قائما شاكرا لله تبارك وتعالى. الإسلام دين عظيم، دين عظيم، دين خلق، دين سمو، دين طهارة. إنما بعثت، يقول النبي إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. فروع هذه الخطبة كثيرة، فالتخلق مع الله تبارك وتعالى، مع ملائكته، مع رسوله صلى الله عليه وسلم، مع رسل الله تبارك وتعالى، دين في حق كل مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، في كل رقبة كل مسلم فيها دين للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن الله تبارك وتعالى أقامه ليكون داعيا إليه، ومن اهتدى إنما اهتدى بدعوته صلوات الله وسلامه عليه وقيامه بأمر الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، معلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه. القيام بشكر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا بالإيمان به والصلاة دائمة والتسليم الدائم عليه صلوات الله وسلامه عليه، والاعتراف بحقه ومحبته أكثر من كل أحد. يجب أن نحب النبي أكثر من كل أحد صلوات الله وسلامه عليه، لأنه سبب هذه الهداية، هو السبب الذي أرسله الله تبارك وتعالى لهذه الهداية. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ما نعمة الوالد والولد والناس أجمعين مع نعمة النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ لا شك، لا يمكن تقارن، لا يمكن تقارن إحسان الوالد وكذلك نعمة الولد ونعمة الناس بنعمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهو أعظم الناس منه على أهل الإيمان، أعظم الناس منه على أهل الإيمان من الخلق ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقف.